يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال فلان عاشق لله لأنه من مراتب الحب العشق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ما يجوز هذا. يقول فلان عاشق، قال محب لله، لا يقال عاشق. نعم.